خدع. فهذا يردها ويرد معها صاعا من تمر. يقول بعض الفقهاء القياس يخالف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يردها وصاعا من تمر, ذاك يقول القياس يخالف هذا. لما قال القياس يعني أصول الشرع جاءت في العقوبات أنك لو عاقبت تعاقب بمثل ما عوقبت به لا تتجاوز. فإذا ضربك اضربه لطمة بلطمة, وإذا أخذ منك مالا بقدر المال تأخذ من ماله. هذا هو القصاص العدل. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, جاءت نصوص بهذا المعنى. فقال القياس يخالف هذا. انت أخذت حليبه, حلبت الشاة, طلع منها سطل أو سطلان, أعد له السطل والسطلان والغنم المشترات. هذا قال لي القياس يخالف هذا. عرفنا هذا. القياس ما يخالف, لكن من أراد أن يقول القياس هذا معناه, لكن هنا ما جاب هذا المعنى. والقاضي من أهل الورع, فنؤول كلامه بأنه لم يثبت عنده الحديث, ما ثبت عنده أو ما اطلع عليه, فظن أن هذا قول الفقهاء. فقال لما قال من مثل بعبده عتق عليه, إما أنه لم يرد, لم يصح الحديث عنده, لم يثبت أو لم يطلع عليه. فقال القياس يخالف هذا القول. إيش معنى القياس؟ القياس العقلي, أن الإنسان ما يقع منه تحرير للعبد إلا إذا تلفظ. فإذا لم يكن لفظ, لم يقل أعتقتك أو أنت حر أو خليت سبيلك, لم يتلفظ بهذه الألفاظ ما يعتق عليه. هذا القياس, كلامه صحيح بهذا المعنى, لكن لو أخذنا القياس المقابل للنص ما يصح الكلام هذا. علمنا هذا؟ نعم. فرع: إذا وطئ جاريته المباحة له التي لا يوطأ مثلها فأفضاها عتقت, قاله ابن حمدان. يقول إذا وطئ, فرع يعني مسألة قريبة من مسألة التمثيل. لو وطأ جاريته التي لا يوطأ مثلها, وقع عليها جامعها وهي صغيرة ما تتحمل, فلما جامعها أفضاها. إيش معنى أفضاها عند الفقهاء؟ إذا قالوا أفضاها بمعنى أنه لما جامعها أحدث فيها عيبا في مسلك الذكر, يعني في فرجها, بمعنى أنه جعل مخرج السبيلين مخرج واحد, أو بمعنى جعل مخرج الحيض مخرج الغائط فأحدث فيها عيب, فهذا العيب ينقص قيمتها. فكان ذاك نوع من التمثيل. فلو حصل في جاريته بمثل هذا عتقت عليه. وهذه من العيوب التي ترد بها النكاح. لو تزوج امرأة وجدها مفضاة جاز له فصح النكاح. طيب, نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة, وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: إذا حلف أحد مرتين ولم يوفي, فهل عليه إطعام 6 مساكين أم 12؟ إذا حلف على يمين في شيء واحد ولم يكفر ثم حلف عليه ثانية فكفارة واحدة, لكن إن حلف على يمين في شيء ثم حلف على شيء آخر فكفارتان, لأن هذا الحكم غير هذا الحكم, فهناك كفارتان. فهذا إذا حلف ثم أكد الحلف مرة ثانية فهذا إنما عليه كفارة واحدة, والعلم عند الله سبحانه. نعم. يقول: ما هو الدليل من السنة على أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا يرث, أم هو اجتهاد من الأئمة والعلماء, وجزاكم الله خيرا؟ هذا يسأل يقول ولد الزنا لما منعه لما لم يلحقه الفقهاء بأبيه هل هذا ثابت؟ نقول نعم هذا ثابت بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما ولد الملاعنة ما ألحقه بأبيه. إيش معنى الملاعنة؟ الرجل إذا انتفى من ولده التي من زوجته يقال له لاعنها على أن هذا الولد ليس منك، فإذا لاعنها وفرق بينهما لمن الولد ينسب لأبيه؟ لا، هو انتفى منه. وكذلك لو لاعنها على حمل في بطنها فالولد ما ينسب لأبيه، جاء بذلك الكتاب والسنة، هذا يعني وغيرها جاءت آثار كذلك. نعم. يقول رجل تزوج بزوجتين في أسبوع واحد بدون علمهما، فهل هو يعتبر منه مخالف؟ تزوج زوجة وتزوج الثانية دون علم الأولى، علم الأولى مو شرط في صحة النكاح، ما له علاقة يعني. نعم. يقول يتم تزويد البنت بالشاب وذلك حتى لا تكون فضيحة، فهل انتساب الابن بأمه لا يتم حصول فضيحة لهذه العائلة أو للبنت؟ يقول يتم تزويج البنت بالشاب وذلك حتى لا تكون فضيحة، فهل انتساب الابن بأمه لا يتم حصول فضيحة لهذه العائلة أو البنت؟ الابن ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه ما ينسب إلى أبيه، لأن كونه تحضر فضيحة أو لا تحضر فضيحة هذه يعني ما يفتي فيها مفتي، يعني شوف عادة الناس، يعني يعرف أنت شوف كيف تكون فضيحة ولا تكون فضيحة. لو علم أهل بيت أن ولدا منهم إنما ينسب إلى أمه لا ينسب إلى أحد يقال هذا زيد ابن عبد الله، ولا الصواب أن يقول زيد بنت ابن مريم ولا ابن كذا ولا ابن فلانة، ما ينسب إلى أبيه، لأن كونه فضيحة وغير فضيحة هذه حسب العادات. نعم. يشتكي من جاري، جاره تسيل هذا، يعني من ابتلي بمثل هذه فهذه من المصائب الذي من صبر فيها واحتسب يكفر الله بها عنه ذنوبه. اصبر على جارك ولا تحاول تنتقم، لأنك لو انتقمت وكلك الله إلى نفسك ويحصل ما لا يحصل عقباه. إلجأ إلى الله عز وجل وادعه سبحانه وأحسن إليه، قد يكون أذية الجار غالبا في تنازع حقوق يظن أن هذا الحق له وأنت اعتديت عليه، فهذا لو أحسنت إليه فإن الله عز وجل قال في أن من أحسن إلى عدوه فإنها درجة عظيمة لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإن كان نزاعه معك وأذيته عن حسد وبغي وظلم فهذا لا يفيده إحسان ولا غيره، لكن اتق شره ولا تؤذه، وإذا أحسنت وأخلصت إلى مالك القلوب فإن الله عز وجل مهيئ أسباب نصرك عليه أو كف شره، لكن لا تلجأ إلى أذية ولا تلجأ إلى انتقام، وإلا وكلك الله إلى نفسك. وحاشا وابتعد وحاول أن تبعد ذريتك وأقرباءك عنه، قد يغضبون لغضبك فتحدث ما لا يحدث عقبا. بين لهم أن هذا جار وأن حقه واجب، واصبر حتى يقضي الله الأمر، إما أن يموت أو ينتقل. نعم. يقول أنه دائما يزكي نفسه ويقول أنه على خير وأن إن شاء الله أنه في الجنة. لا يقول الإنسان هذا، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة يحسن الظن بالله عز وجل، أنا عند ظن عبدي بي، هكذا جاء في الحديث، عنه صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل. فالإنسان يحسن ظنه بالله عز وجل، فمن أحسن ظن بالله وجد الله عنده، ومن أساء ظنه بالله وجد ذاك سوء الظن عنده. فالإنسان يحسن الظن بالله، لكن مع ذلك لا بد من خوف، لا بد تعلم أن الله رحيم وكريم بعدما تحسن العمل في الدنيا وتعبده باجتهادك ما استطعت. احسن الظن بأن الله عز وجل يكرمك ويتفضل عليك وينعم عليك، لكن أن تسيء وتحسن الظن فهذا من باب والعياذ بالله من باب الأمن من مكر الله عز وجل، هذا لا يصح. فالإنسان ولا يزكي الإنسان نفسه، لا يدري الإنسان هو في جنة ولا في نار، لا يقول كذا ولا يزعم كذا ولا يدعي ذلك. نسأله سبحانه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.